الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله عقب على قوله إن كفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وقدره وإرادته ومشيئته، عقب بهذه الجملة لينبه إلى أن الكفر والمعاصي وإن كانت بقدر الله عز وجل فإنها مكروهة مبغوضة لله عز وجل، ولا يعني تقديرها محبة الله سبحانه وتعالى لها على ما بيناه في درس البارحة، فهذا التنبيه في محله، فينبغي أن يفرق بين المراد كونا والمراد شرعا، والمعاصي والكفر والقبائح والسيئات كلها مرادة لله سبحانه وتعالى كونا، وإن كانت هي في نفسها مبغوضة لله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا إنما قدرها مع كونها مكروهة لأنها تفضي إلى ما يحبه سبحانه وتعالى، ويترتب على وجودها ما يحبه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. الرضا صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى، وكذلك السخط أو السخط أو السخط، لك أن تقول سخط كعنق، ولك أن تقول سخط، ولك أن تقول سخط كجبل. أقول هذه صفة أيضا اختيارية لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتصف بهاتين الصفتين، فإنه يرضى ويسخط تبارك وتعالى. وقد جاء في النصوص في مواضع المقابلة بين هاتين الصفتين: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فتجد المقابلة بين هاتين الصفتين: ذلك بأنه اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه، فهذا يدل على المقابلة بين هاتين الصفتين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ برضاه من سخطه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده، ومن ذلك أنه قال: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صفة الرضا متعلقها قد يكون الحسنة وقد يكون القائم بها، يعني قد يرضى الله عز وجل الفعل وقد يرضى عن الفاعل. يرضى سبحانه وتعالى الفعل كما قال المؤلف رحمه الله: يرضى الإيمان والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومالك في الموطأ قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويرضى الله سبحانه وتعالى عن المحسن، عن الفاعل نفسه، رضي الله عنه ورضوا عنه. وكذلك بالنسبة للسخط والسخط، الله سبحانه وتعالى يسخط الفعل نفسه، كالكفر والمعاصي، ويسخط الفاعل نفسه. وتلاحظ في هذا أنه قد جاءت صفات لله سبحانه وتعالى متقاربة في المعنى كالسخط وكالبغض كالغضب والسخط والأسف، فلما آسفونا يعني أغضبونا، وليس الأسف بمعنى الحزن، فهذه صفات متقاربة في المعنى. والله سبحانه وتعالى يسخط الكفر والمعاصي، ومن رضي بقدر الله عز وجل فإنه يرضى عنه، ومن سخط قدر الله عز وجل فإنه يسخط عليه، كما عند الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا شك أن الله غني عن العباد، فلو أن كل أهل الأرض كفروا بالله سبحانه فإن هذا لا يضر الله شيئا ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، وكذلك لو آمنوا جميعا فإن الله سبحانه وتعالى لا يزيد هذا في ملكه شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له. نعم. يعتقد أهل السنة والجماعة أن عواقب العباد مبهمة، فليس لأحد أن يحكم على نفسه أو على غيره بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. مهما رأيت رجلا مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى أو ظننت هذا في نفسك، فحذاري من أن تجزم لنفسك بنجاة أو هلاك، فإن مصائر العباد مجهولة بالنسبة لنا ومبهمة ولا ندري عنها، اللهم إلا ما جاء النص عليه في الدليل الصحيح، وما عدا ذلك فمصائر العباد مبهمة مجهولة. وسبب هذا يرجع إلى ثلاثة أمور: أولا أن سرائر العباد مجهولة من جهة حكم الناس أو حكم الإنسان على غيره، فإنه لم يطلع على السرائر، ما الذي في قلبه، وهل هذا الذي تراه من الاجتهاد في العمل الصالح كان يصاحبه سريرة صالحة وقصد وإخلاص، قصد حسن وإخلاص لله عز وجل أم لا. والمعول إنما هو على ما في القلب، أليس كذلك؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا سبيل لنا إلى الاطلاع إلى ما في القلوب، أليس كذلك؟ إذن السرائر ماذا؟ مجهولة. والأمر الثاني أن القبول مجهول، قبول الأعمال الصالحة من الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا في أنفسنا وفي غيرنا شيء ماذا؟ مجهول. هل هو للشك في كرم الله عز وجل وشكره، أو شك في وعده؟ الجواب لا، إنما ذلك يرجع إما إلى عدم استكمال شرائط القبول، إما إلى عدم استكمال شرائط القبول، فلا يدري الإنسان هل استكمل شرط القبول فحقق الإخلاص وحقق المتابعة. والله عز وجل أخبر عن نفسه فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا يزلم الإنسان من نفسه أنه قد قام بما أمر الله على الوجه الذي أراده الله. وشيء آخر وهو أن الإنسان لا يدري، ربما يعاقب بأن يحبط ثواب عمل صالح متقدم بسبب عمل سيء متأخر. وقلنا إن الحسنات والسيئات تأثير حاصل من الجانبين، فالحسنات لها تأثير في السيئات غفرانا، والسيئات لها تأثير في الحسنات إحباطا. فلا يدري الإنسان هل عمله الذي عمله وأثيب عليه هل لا يزال هذا الثواب ثابتا، أو قد أتى الإنسان بعده بشيء يؤدي إلى إحباط هذا الثواب وإبطال هذا العمل، فهذا أيضا شيء مجهول بالنسبة للإنسان. ولذلك نقول إن مصائر العباد مجهولة ولا أحد يدري عن العاقبة. والأمر الثالث الأمر العظيم وهو شأن الخواتم، فالعبرة بالخواتيم. بالنسبة للإخوة الذين لا يحضرون معنا الدرس، لو أنهم تكرموا علينا بخفض الصوت فإني أكون لهم شاكرا. الإخوة الذين في خلف أو في خلف المسجد لو أنهم يعني خفضوا أصواتهم شيئا فيكون هذا شيئا حسنا. أقول عدم العلم بالخواتيم هذا أيضا يجعل العلم بالعواقب شيئا غير ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأعمال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان ما الذي يختم له به، هل يجزم أحد بخاتمته؟ أجيبوا يا جماعة، لا أحد والله يدري ما الذي يختم له به. ولذلك كانت مصائر العباد وعواقبهم مجهولة ومبهمة بالنسبة لنا، اللهم إلا ما دل الدليل عليه. فلأجل ذلك إن أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا الأمر، وأن مصائر العباد مجهولة، إنما يعلمها الذي الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، اللهم إلا ما جاء النص عليه، فإننا نعتقد هذا تصديقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أعد بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار. ولا بد من التقييد هنا إلا من شهد له الدليل، إلا من شهد له الدليل. نعم، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. أشار المؤلف رحمه الله هنا إشارة عابرة إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن أهل السنة يقولون، قال ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، هذه مسألة الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند أهل السنة، الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند أهل السنة. والمراد بالاستثناء هو عدم الجزم، المراد بالاستثناء عدم الجزم، فكون الإنسان لا يجزم لنفسه بالإيمان فيقول أنا مؤمن، هذا جزم. وأما الاستثناء فعدم الجزم، إما بقول إنا مؤمنون إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله، وإما بما يدور في فلك هذا المعنى الذي يدل على عدم الجزم، كأن يقول أرجو أن أكون مؤمنا أو لا أدري هل أنا مؤمن، إلى غير ذلك من عبارات السلف الصالح. المهم أن الخيط الجامع لمعنى الاستثناء في الإيمان إنما هو ماذا؟ العبارة التي تدل على عدم الجزم بالإيمان. أهل السنة والجماعة كما ذكرت يرون الاستثناء في الإيمان، والآثار عنهم في هذا كثيرة، بل كثيرة جدا. وأهل السنة في مسألة الاستثناء لهم ملحظ، وهو أنهم يستثنون باعتبار الإيمان المطلق، يعني باعتبار كمال الإيمان. وأما باعتبار مطلق الإيمان أو باعتبار أصل الإيمان فإنهم لا يستثنون. إذن أهل السنة إذا قلنا إنهم يستثنون في الإيمان فالمراد أنه باعتبار كماله لا باعتبار أصله، اللهم إلا فيما يتعلق بالخاتمة، فما يتعلق بالخاتمة تشمل أصله وكماله، ما يتعلق بالخاتمة وهو المأخذ الذي ذكره المؤلف فهذا يشمل أصله وكماله. وأما بالنسبة لكماله فإن لهم في هذا مآخذ. أولا أنهم يستثنون لأجل القبول، فلا يدرون هل أعمالهم الصالحة والأعمال من الإيمان كانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أم لا، هذا شيء مغيب عنهم، فهم يستثنون لهذا المأخذ. والأمر الثاني أنهم يستثنون باعتبار أن الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل يشمل فعل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، ومن يجزم لنفسه بذلك، ومن كان من كمل المؤمنين حقا فإنه يستحيل أن يقول إنه قد أتى بكل ما أمره الله به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، فلذلك يستثني. إذن الاستثناء يرجع إلى معنى الإيمان الكامل الذي يشمل كل ما أمر الله به والكف عن كل ما نهى الله عنه، ولا أحد يجزم من نفسه بذلك. الأمر الثالث البعد عن التزكية، فإن قول الإنسان عن نفسه إنه مؤمن والمراد إنه كامل الإيمان لا شك أن هذا من أعظم التزكية، فإنه يساوي أن يقول أنا بر أنا تقي أنا صالح، وهذه لا شك أنها تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن هو أعلم بمن اتقى. فلأجل هذه المآخذ الثلاثة استثنى السلف الصالح رحمهم الله. وثمة شيء رابع وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو الاستثناء باعتبار الخاتمة، وهذا المأخذ ذكره بعض العلماء ومنهم المؤلف كما سمعت، وإن كان أكثر المتقدمين لم ينصوا على هذا، ولكنه مأخذ صحيح، وتفسيره ما بينه المؤلف رحمه الله في قوله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. والاستثناء باعتبار الخاتمة ليس هو الاستثناء باعتبار الموافاة الذي قد قال به كثير من الأشاعرة، هذا شيء وهذا شيء، وإن كان قد يتشابه هذا مع هذا في الظاهر، لكن ثمة فارق بين هذا المأخذ الذي قال به طائفة من علماء أهل السنة وقلنا إنه مأخذ صحيح، وبين الذي قاله أولئك الأشاعرة، وإن لم يكن كل الأشاعرة يقولون به لكن طائفة كبيرة منهم تقول به، وذلك أن الموافاة يعني أن موافاة الإنسان ربه سبحانه وتعالى على الإيمان شرط في صحة الإيمان حالا. انتبه لهذا، القوم يرون أن موافاة الإنسان على الإيمان، كونه يختم له بالإيمان، هذه الخاتمة وهذه الموافاة شرط في صحة الإيمان الآن في هذه الحال، وليس أن الإيمان الآن ماذا؟ صحيح، ولكن الإنسان يجهل ما يختم له به. السلف رحمهم الله ما كانوا يقولون هذا، بل باعتبار أصل الإيمان فإنهم يجزمون من أنفسهم بأنهم ماذا؟ بأنهم مؤمنون. ولذلك لو كان السياق يدل على أصل الإيمان فإنهم يجزمون، بمعنى لو قيل لإنسان هل أنت مسلم أو عفوا هل أنت كافر أو مؤمن، ماذا يقول؟ يقول مؤمن، لأن المراد ها هنا واضح وهو أصل الإيمان، وكل إنسان يعلم من نفسه أنه ماذا؟ مسلم ومؤمن هذا الإيمان الآن وفي الحال، أليس كذلك؟ لكنه يستثني باعتبار الخاتمة، لا يدري. وهذه المصائر أمرها إلى الله عز وجل، لا يدري الإنسان ما الذي يختم له به. فعلى كل حال هذا الذي قالوه له تعلق بباب الصفات واعتقادهم في أن الرضا قديم وأن الغضب قديم، والقوم بطبيعة الحال كما تعلمون لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية الاختيارية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل يرضى عن المؤمن عند إيمانه، فمتى ما وجد سبب الرضا فالله عز وجل يرضى، ومتى وجد سبب السخط فالله عز وجل يسخط. ولذا يقول الله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففي هذه الحال الله عز وجل ماذا؟ رضي. على كل حال هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي كان عليه سلفنا الصالح، وهو أنهم يستثنون في الإيمان باعتبار الإيمان المطلق، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. يقول المؤلف رحمه الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. هذه الشهادة شهادة مطلقة أو شهادة معينة؟ مطلقة، يعني في الجملة يقولون من مات مسلما فإنه في الجنة، يطلقون هذا إطلاقا. أما على وجه التعيين فإنهم لا يفعلون إلا في حق من جاء فيه دليل خاص، فهم لا يخصصون ولا يعينون إلا بدليل، لكنهم في الجملة يقولون من مات على الإسلام فعاقبته الجنة، ولا شك في هذا ولا ريب. والقاعدة في هذا كل من مات مسلما فإنه من أهل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، قاعدة أهل السنة المتفق عليها التي دل عليها عشرات الأدلة، تقول كل من مات مسلما فإنه من أهل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، إما ابتداء وإما مآلا. وهذه المسألة وما بعدها لما تكلم فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعني بالعذاب يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا، مرت بنا قبل نحو 20 صحيفة تقريبا، مر بنا الكلام في هذا الموضوع، وعلمنا أن أحوال المسلمين في الآخرة ترجع إلى 4 أحوال. أحوال المسلمين في الآخرة ترجع إلى 4 أحوال، مآلات الناس كلها تدور عليها، مآلات عفوا المسلمين كلها تدور عليها. الحال الأولى هي من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو بعبارة أدق يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب. وما المراد بقولنا يدخل الجنة ابتداء؟ يعني دون أن يدخل النار، يعني أنه بعد موقف الحساب يكون المرور على الصراط فيدخل الجنة ولا يسقط في النار، عافاني الله وإياكم منها، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فهؤلاء أعلى الدرجات، لا يؤخذ بهم إلى النار ولا يعذبون فيها مدة طويلة أو قصيرة، بل إلى الجنة مباشرة. ليس هذا فحسب، بل إنهم أيضا لا يحاسبون، بل إنهم أيضا لا يحاسبون. إذا من يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء أرفع الدرجات. والصنف الثاني هم الذين يدخلون الجنة ابتداء بعد حساب يسير، الذين يدخلون الجنة ابتداء بعد حساب يسير، يحاسبون حسابا يسيرا يخفف الله عز وجل عنهم هذا الموقف العظيم الذي هو موقف الحساب، ثم مآلهم إلى الجنة دون سابقة عذاب. الصنف الثالث هم الذين يدخلون الجنة مآلا بعد أن يدخلوا النار مؤقتا، يعني بعد أن يدخلوا النار دخولا مؤقتا، يدخلون الجنة مآلا دخولا مآليا، وذلك بعد أن يدخلوا النار دخولا مؤقتا. كم مدته؟ الله أعلم. كلمة مؤقت هنا لا تعني التهوين والتسهيل، المقام مقام عظيم، والله عز وجل وصف عذابه بالشديد، فلا يدري الإنسان كم هذه المدة. نعم لها نهاية وسيكون بعدها إخراج، ولكن لا يدري الإنسان كم هذه المدة. ونار الدنيا الهينة اللينة بالنسبة لنار الآخرة لا يصبر الإنسان عليها ولا ثانية واحدة، نعوذ بالله من عذابه، فكيف بعذاب شديد. والعظيم إذا قال عن شيء إنه شديد فإنه والله لشديد. المقصود أن هذا هو الصنف الثالث، وهؤلاء الذين أوبقتهم أعمالهم، هؤلاء هم الذين لم يشأ الله عز وجل العفو عنهم ممن ترجحت سيئاتهم على حسناتهم. فالحد الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة هو موقف الوزن، الحد الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة إنما هو موقف الوزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نعوذ بالله من النار. الصنف الرابع والأخير هم الذين يوقفون على الأعراف مدة يشاء الله عز وجل، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. إذن هؤلاء يدخلون الجنة مآلا، ولكن بعد أن يوقفوا على الأعراف. والأعراف كما علمنا في دروس ماضية مرتفع بين الجنة والنار، وهؤلاء أهل الأعراف الذين قال الله عز وجل عنهم وعلى الأعراف رجال، هؤلاء أصح ما جاء فيهم أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا هو الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن حذيفة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء أيضا عن غير واحد من السلف والخلف، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، لكنه لا يصح فيه حديث، والمعول فيه على آثار الصحابة. إذن أحوال الناس تدور على أحوال المسلمين تدور على هذه المآلات الأربعة التي ذكرناها. نعم أعد لو تفرغ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها. لا شك أنهم يدخلون النار، هذا الدخول الذي وصفناه، لذنوبهم التي اكتسبوها، وليس الأمر راجعا لمحض المشيئة كما تقوله نفاة الحكمة في أفعال الله عز وجل، إنما نقول الأمر مرتبط بأسباب، وهذا دليل على ثبوت الحكمة في أفعال الله عز وجل، وأنهم إنما أدخلهم الله النار بذنوبهم. قال: التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، أو لم يفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى تكفيرها غير التوبة، لأن التكفير ليس مختصا بالتوبة، بل يشمل التوبة وغيرها، وإن كان التكفير بالتوبة لا شك أنه أعظم ما يكون، أعظم أسباب التكفير هو التوبة، ولا شيء يكون سببا لتكفير جميع الذنوب حتى الكفر إلا التوبة. ولكن ثمة مكفرات أخرى، ثمة أسباب للمغفرة أخرى، هي نحو من عشرة بسطها الشيخان ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبهما، أو لم يشأ الله عز وجل العفو عنها بمحض رحمته سبحانه وتعالى وبدون سبب، فالله عز وجل قد يعفو عن الذنوب بأسباب، وقد يعفو عن الذنوب بمحض رحمته سبحانه وتعالى وبدون أسباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة. نعم، يردون أخيرا إلى الجنة. إذا دخل هؤلاء العصاة النار فإنهم يعذبون فيها المدة التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، كما علمنا هذا سابقا، والذي دل الدليل عليه أنهم تنالهم النار بسبب ذنوبهم، ثم إن الله عز وجل يميتهم في النار، ثم إن الله عز وجل يميتهم في النار ويصبحون فحما يتفحمون، ثم بعد ذلك يخرجون ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، فيدخلون الجنة ويلقون على أطراف أنهار الجنة، ويقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم، فيفيضون عليهم من أنهار الجنة، فينبتون وينشأون نشأة وينشأون نشأة أخرى، ينبتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنبت الحبة على حميل السيل، يعني على طرف السيل. فهذا كله قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنهم تنالهم النار وتصيبهم النار بذنوبهم فيميتهم فيها إماتة، يعني ينالهم من العذاب المقدار الذي يشاءه الله، ثم من رحمته بهم وهم في النار أنهم ماذا؟ يموتون، يميتهم الله سبحانه وتعالى ويصبحون فحما، ثم بعد ذلك يخرجون ضبائر ضبائر ويلقون على حواف وأطراف هذه الأنهار أنهار الجنة، ثم بعد ذلك ينبتون، ويسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسميهم أهل الجنة الجهنميين. في ابتداء الأمر تكون هذه هي تسميتهم من قبل أهل الجنة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه التسمية فيسميهم عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار، بهذا وبهذا جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصبح تسميتهم ماذا؟ عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار سبحانه وتعالى. نعم. لا يبقى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. نعم، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله تعالى يقول، الحديث طويل ابتداؤه من حديث أنس ثم ختامه من حديث أبي سعيد، وفيه أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فمن جاء بلا إله إلا الله بلوازمها فلا شك أنه لن يبقى في النار ولو مكث فيها ما مكث، فمآله إلى أن يخرجه سبحانه وتعالى. وقد أقسم ربنا جل وعلا على ذلك ووعد، والله لا يخلف الميعاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. هذا أيضا من المواضع التي كررها المؤلف رحمه الله لاقتضاء المقام بيانها، وإلا فالكلام عن هذا قد مضى أيضا، وتكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن النار باقية لا تفنى وأن أهلها باقون أيضا، فلا تفنى النار ولا أهلها، كما أن الجنة لا تفنى ولا أهلها. وعلى هذا الدليل من الوحي ومن الإجماع، الدليل من الوحي ومن الإجماع، وسقنا على هذا أدلة عدة وذكرنا كلام أهل العلم في الإجماع على ذلك فيما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. المؤلف هنا يستدرك لكلامه السابق، فإنه ذكر أن أهل السنة لا يشهدون، ثم قال: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. ولا شك أنه قد ثبتت الأحاديث الصحاح بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه بأنهم من أهل الجنة، وأهل السنة يشهدون بهذا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة حكى فيها أهل العلم ثلاثة أقوال، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها في المجلد الخامس من منهاج السنة، كذلك في كتاب النبوات، وكذلك في مجموع الفتاوى، أن الناس في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من يقول إننا لا نشهد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحقيقة أن النقل عن هذا القول تارة يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة إلا للأنبياء، والأقرب الله أعلم أنهم يريدون إلا للأنبياء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل التمثيل. وهذا القول نسب إلى محمد بن الحنفية، ونسب أيضا إلى الأوزاعي رحمه الله. وثمة قول آخر من أهل العلم من يجعله تابعا للقول الأول أو راجعا إليه، ومنهم من يقول إنه قول مستقل، وهو قول من يقول إننا لا نشهد لهؤلاء الذين جاء فيهم الأحاديث لكننا نقول إنهم من أهل الجنة. فهمنا؟ يقولون ما نقول نشهد أنهم في الجنة لكن نقول إنهم في الجنة، والخلاف ها هنا مع الجمهور لفظي، ولذلك تناظر الإمام أحمد مع علي بن المديني في هذه المسألة، وكان يقول بهذا. قال علي رحمه الله: أقول إنه في الجنة ولا أشهد له بالجنة، أقول إنه في الجنة ولا أشهد له بالجنة. فقال أحمد رحمه الله: إن قلت إنه في الجنة فقد شهدت له بذلك، إن قلت إنه في الجنة فقد شهدت له بذلك. فإن اعتبرنا هذا قولا مستقلا فالخلاف بينه وبين قول الجمهور الآتي خلاف لفظي، وإن اعتبرناه من القول الأول فالذي يظهر الله أعلم أن القول الأول قول مستقل، هم فعلا لا يجزمون لأحد بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقول الثاني أو الثالث إذا اعتبرنا هذا قولا هو أن الشهادة تكون لكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد بالجنة لكل من جاء في حقه نص خاص كما سيمثل لهذا المؤلف رحمه الله، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ولا شك أن هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. القول الثالث هو الشهادة لمن جاء في حقه نص خاص، وكذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه واستفاضت شهرته بالخير في الأمة، فإنه يشهد له أيضا بالجنة، كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والإمام أحمد والشافعي وأمثال هؤلاء من أهل الخير والصلاح الذين انعقدت كلمة أهل السنة والعلم على الثناء عليهم. وممن قال بهذا أبو ثور، فإنه كان يقول: أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة، كان يقول: أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الحديث التي تدل على أن من شهد له بالخير فهو من أهل الجنة، كحديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وفيه أنه مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وجبت، لما أثنوا عليها خيرا. في رواية عند مسلم: وجبت وجبت وجبت. وكذلك قال في أخرى: وجبت لما أثنوا عليها شرا. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فاستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث وأمثاله على هذا المعنى، وهو الشهادة لمن استفاضت شهرته والثناء عليه في الأمة. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أن الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم ليس الشهادة لهذه الجنازة بالجنة، ليس كذلك، ولا الشهادة لتلك بالنار، إنما كان ثناء بماذا؟ بخير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على الغيب أخبر أن هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. فليس في هذا الحديث أن الصحابة شهدوا بماذا؟ أن الصحابة شهدوا بالجنة، لا سيما إذا لاحظنا أمرا، وهو أننا إذا قلنا بهذا فما ميزة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بأنهم من أهل الجنة؟ لو كان الأمر كذلك لكنا نجزم لكل أحد من الصحابة تعيينا بأنه من أهل الجنة، فإن الثناء بالخير والمدح والتعظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق بأضعاف مضاعفة ما يكون لعمر بن عبد العزيز أو الحسن البصري، أليس كذلك؟ فكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة كلهم على وجه التخصيص والتعيين أهل مدح وثناء، أليس كذلك؟ فمعنى هذا أننا سوف نخص كل صحابي بالشهادة بالجنة. إذن ماذا ستكون هناك، أو ما هي الميزة التي ستكون لمن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث خاص أنه من أهل الجنة؟ فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن الأحوط والأسلم والأقرب هو القول الثاني، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. نعم، قلنا هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وسموا بالعشرة المبشرين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر غيرهم، لأنه جاءت البشارة لهم في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. نعم، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي هو ثابت بن قيس ابن شماس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، شهد له بالجنة، وهو من النقباء من أصحاب بيعة الرضوان ومن أهل أحد، واستشهد رضي الله عنه في اليمامة، وهو من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة غير واحد اسمهم ثابت بن قيس، ذكر ابن حجر في الإصابة أربعة، هذا أحدهم، وإن كان رابعهم قد اختلف في اسم أبيه. المقصود أن ثابت بن قيس إذا ذكر فالمقصود به ابن شماس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعدة آخرين كالحسن والحسين وعبد الله بن سلام وبلال وخديجة وفاطمة وكثير غير هؤلاء، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تتبع ما ورد في هذا، فبلغ الذين ساقهم في كتابه شرح الواسطية ساق 41 من الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبت الدليل بشهادته صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وأظن أنه لو تتبع الإنسان لوجد أكثر من هذا العدد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.